قال وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، إذا جزم بأنه متنجس 7 من 10 يصلي 7 صلوات ثم يزيد صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة ليتيقن أنه صلى واحدة منها مكتملة الشروط. لها المسألة لها نظائر، مشقة تجلب التيسير، لو كان عنده 1000 ثوب ها؟ زمن نحن، لأنه وجد من يخيط بعدد أيام السنة، مو افتراض كل سنة يلبس واحد، كل يوم يلبس واحد. والافتراض ترى ما له حد، يفترضون مسائل افتراضية تمرن عليها أذهان الطلاب، كما يقال توفي عن 1000 جدة ها؟ شو؟ مسائل افتراضية. ونقل العراقي في طرح التثريب عن شيخ من شيوخ المغرب أنه قال أن مسألة كفر تارك الصلاة مسألة افتراضية لا وجود لها، إذ لا يتصور من مسلم أن يترك الصلاة، وقال كما يفترضون توفي زيد عن 1000 جدة. فالافتراض مساحة الفضاء واسعة لا حد لها الافتراض. إذا نسي صلاة من 5، يعني نسي أنه في يوم كذا من الأسبوع كذا نسي صلاة من الصلوات 5 ولا يدري أي هذه الصلوات، يصلي 5 ليجزم بأن واحدة منها أصابت المنسية. وإن قال أصلي 3، صلي 2 ثم أصلي 4 ثم أصلي 3، الأربع تكون 3 صلوات الرباعية، ولكن مثل هذا لابد أن ينوي، لابد أن ينوي العصر، ينوي الظهر والعشاء، لابد أن ينويها. قالوا كما لو نسي صلاة من 5 لا يعلم عينها، لا يعلم عينها، فإذا صلى فرض اليوم فروض اليوم 5 جزم يقينا بأنه صلى الصلاة المتروكة. وتعيين اليوم والشهر لا حاجة له. إذا اشتبهت أخته بأجنبية ها؟ أخته بأجنبية تسمى الأجنبية 10 ها؟ أخته بواحدة أجنبية ها؟ حرم عليه بلا شك، كانت واحدة، لكن إذا عرف أن أباه سافر في سنة من السنين إلى بلد من البلدان يقطنه فئام من الناس، وعرف أنه تزوج وولد له بنت في هذا البلد الكبير وذهب هناك وسكن وأراد أن يتزوج، هل نقول لا يجوز أن تزوج؟ يمكن احتمال أن تصيب أختك، ها؟ احتمال ضعيف وقد يصيب، وقد يصيب، ها؟ مع ضعفه قد يصيب. شو؟ لا تحريم لا، لكن يتحرر يروح البلد اللي جنبهم، يروح البلد الثاني، ها؟ لا، هذا الاحتمالات العقلية ما لا نهاية لها. ها؟ وين؟ أبوه ما يدري وش شيء. قال ابن بطوطة، هو ذكر عن نفسه في رحلته أنه يمر البلد يتزوج فيه وقد يطيل المقام ويرزق فيه أولاد، ثم يركب الباخرة السفينة وهم طالعين في توديعه ويظنون أنه بيروح بهم معهم ويروح يخليهم، ها؟ ايش تقول أبو عبد الله؟ الشيخ عفى الله عنه تقي الدين الهلالي له أولاد في الهند وفي العراق وفي ألمانيا وفي المغرب، بس معروفين، معروفين كلهم، معروفين في كل مكان رحمه الله، معروفين لأنه قد انتقل إلى هذه البلاد وطول فيها، درس و... ها؟ شو؟ تقي الدين الهلالي معروف، له بنات موجودات الآن. أي نعم، بعضهن هنا. إي وله ولد اسمه شكيب موجود ومتزوج من مصاهر الناس نعرفهم، ما هم من جماعتنا لكن نعرف بعض أولادهم، وبناته يجون البيت الشيخ ابن باز لأنه كان يسكن عند الشيخ إذا جاء رحمه الله، وكان على مذهب ابتداع ثم هدي إلى الصراط المستقيم ونفع الله به نفعا عظيما. ها؟ شو؟ اي شفته أنت؟ وش تدريك؟ ما يبطى ايش توك؟ ها؟ أنا من الحلال عقب أحداث الكويت. الهروب من السن مشكلة، حساسية من كل شيء يفهم منه زيادة في السن. لا لا أنت شايفه أنت إيه بس ها؟ منو؟ لا شايف. اللهم صل وسلم. إذا كثرت الثياب وشق عليه، ها؟ أقول إذا كثرت الثياب وشق عليه المسلم، المشقة تجلب التيسير حينئذ يتحرى، لا سيما أن النجاسة اليابسة. لكن هل إذا ما توصل إلى الحقيقة ولا يدري كم عدد الطاهر ولا كم عدد النجس، ولا أو افترضنا كلها نجسة، صلي عاري ولا يصلي بثوب متنجس؟ لا، بثوب متنجس، بثوب متنجس لأن ستر العورة شرط بالاتفاق. شيخ هنا يقول في الشرح وقال أبو ذر والمزني لا يصلي في شيء منها. قال إيش؟ أبو ذر والمزني لا يصلي في شيء منها، يعني عاري. انت ستر العورة عندكم فيه كلام، عند المالكية فيه كلام، هذا هو الشرط، شرط ولا لا؟ هذا مطلق الاستحباب للوجوب بعد. يحتوي كما عنده ماء طهور وماء نجس. ها؟ ماء طهور وماء نجس. عليكم السلام. واشتبه عليكم. هو ده هي مسألتنا. لا ما طاهر. هو الطاهر، هو المقصود به الطهور، لأنه لو الطاهر ما يرفع الحدث فلا يرد. الطهور يرفع الحدث. نعم الطاهر ما يرفع الحدث. أنا أقصد يعني مسألة افتراضية، لو اجتمع عنده طهور ونجس هي مسألتنا. هم يقصدون بالطاهر الطهور لأن الطاهر لا يرفع الحدث. خمسة أكيد. هذا لبس علينا اسمه حيث السنجة. ما هي نوع من الوازنة؟ إلا إلا رأينا مصورة بكتبكم. أين أنا أدرك يا شيخنا؟ هذه طول ضعف كفة الميزان، هي نفس الكيلو بس صنعوا منها كيلو، صنعوا منها كيلو، ما يقال وزنه 2 سنجة ولا 3 سنجة، هي صنعوا من الكيلو. لا لا لا جابوها 5 سنج. هذا ما لو سألت قرر ما قلت. أنا أقوله شفناه بكتبه. أدري يا شيخ، لكن هي فهم اللي أقصده أنا أقول هذا. خلصت وياه. أخلصت وياه. بلديك هذا. نعم. الأسبوع الماضي يا شيخ النظم تفضل ما أشكال. شيخ تفضل. لا لا ما عندي. خمس دقائق. تفضل عندي. شيخ النظم الأسبوع الماضي.